أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: هناك أساور وقلائد طبية يقال أنها تزيل بعض الأمراض كالصداع، فهل يجوز لبسها أو تعتبر من التمائم؟ بل هذه من التمائم الممنوعة، وهي مثل الحلقة التي مرت علينا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت واهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب مثل هذه الأشياء، هذه تعتبر دعايات فاسدة وخرافات باطلة، فلا يجوز لنا أن نعتبرها أو نعتادها أو نتخذها أبدا. وهذا سائل يقول: لدي مؤسسة تقسيط بطاقات سوى، يسأل عن كيفية. إيش؟ لديه مؤسسة تقسيط لبطاقات سوى، يسأل عن كيفية طريقة إخراج الزكاة. جميع الأموال التي تباع وتكتسب عن طريقها الأموال، سواء بطاقات ولا غيرها، أنت تعتبر تاجر تبيع وتشتري، هذه عروض تجارة، لك شهر في السنة تعينه أنت، تقول مثلا شهر رمضان أو شهر محرم أو أي شهر، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال، إن كانت نقود أو قيمة الأشياء المبيعة، تحصيها وتجمعها وتخرج زكاتها. هذا هو الطريقة التي تسلم بها الذمة، تبرأ بها الذمة. يقول: ما صحة الصلاة خلف إمام يخطئ في سورة الفاتحة لأنه أعجمي غير عربي؟ إذا كان يخطئ بسورة الفاتحة فلا يجوز الصلاة خلفه أبدا، والواجب الإنكار عليه وبيان أن ذلك منكر، وأن عليه أن يحرص على تصحيح قراءته حتى تصح صلاته. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.